بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام والاخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. هذا اليوم هو اليوم التاسع من شهر الله المحرم من عام 45 و400 ألف من الهجرة. لقاؤنا هذا لقاء مبارك إن شاء الله حول القرآن الكريم وتفسيره، وبالتحديد سورة من سور القرآن الكريم هي في الحقيقة جديرة بالدراسة والوقوف على آياتها وتدبرها وفهم ما فيها من توجيهات ربانية. وهذه السورة في الحقيقة يحتاج إليها كل مسلم فردا كان أو جماعة، ويحتاج إليها كل بيت، وهي سورة تهذب وتعلم وتربي المسلم التربية الحسنة. ولذلك سماها بعض أهل التفسير بسورة الأخلاق والآداب. هذه السورة هي سورة الحجرات. سورة الحجرات من السور المدنية، بل هي من أواخر ما نزل من القرآن. نزلت تقريبا في السنة التاسعة من الهجرة، وهذه السنة التاسعة أو العام التاسع يسمى بعام الوفود. عام الوفود بأن العرب بدأت تفد إلى المدينة للدخول في الإسلام والتعرف عليه، وكان ممن وفد في هذا الوقت هم بنو تميم الذين كانوا من العرب وفيهم شيء من الجفاء. ولذلك لما جاءوا وقت الظهيرة ووقت الراحة نادوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، فذكر الله خبرهم في قوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أكثرهم لا يعقلون، لأن هذا الأسلوب وهذه الطريقة لا تتناسب مع أي إنسان، فكيف مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم. هذه السورة من السور المدنية ومن أواخر ما نزل بالمدينة، وليست بالطويلة. آياتها تقريبا 18 آية، وهي تتحدث كما ذكرنا عن الأخلاق والآداب، وكلنا يحتاج إلى أن يتعرف على هذه السورة وعلى آدابها وأخلاقها. وسميت بسورة الحجرات لذكر لفظ الحجرات فيها: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. والحجرات جمع حجرة، والحجرة هي المكان المتحجر بجدران الصغير، وهي حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وحجرات زوجاته التسع، قد وضع لهن حجرات صغيرة يسكن فيها. وهذا يدل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن له من القصور والمباني العالية، وإنما كان يعيش في حجرات صغيرة، فهو كما قال صلى الله عليه وسلم: ما لي وما للدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم ذهب وتركها. تسمية السورة بهذا اللفظ لورود هذا اللفظ فيها، وورود قصة بني تميم الذين نادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات. وفيها إشارة إلى الأدب، الأدب في نداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيها إشارة بتسميتها السورة بالحجرات، كأن هذه الآداب والأخلاق المذكورة في هذه السورة، هذه الآداب والأخلاق المذكورة في هذه السورة هي حجرات للإنسان، تحجرك وتمنعك من الدخول أو من التجاوز أو من الوقوع في آداب ليست حسنة، آداب سيئة. فكأن تسمية السورة وذكر الأخلاق فيها إشارة إلى هذا الأمر. فمن جعل لنفسه حجرات تمنعه من الوقوع في سفاسف الأخلاق فقد حفظ نفسه. هذه الأخلاق الواردة في هذه السورة تلاحظ أنها أخلاق وآداب عامة وعلاقات يجب أن تكون من أحسن العلاقات وهي عامة. هناك آداب وأخلاق وعلاقات مع الله سبحانه وتعالى ومع شرعه ومع كتابه ودينه، وهناك أخلاق أيضا تكلم في هناك أخلاق أيضا وعلاقات وآداب مع رسول النبي صلى الله عليه وسلم، مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مع رسول الله ومع سيد البشر، كيف يتعامل الناس معه في حياته وكيف يتعامل الناس معه بعد مماته وكيف يتعاملون مع سنته. فعندنا الخلق الأول مع الله عز وجل، ثم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن مع أخوانه المؤمنين، كيف يتعامل ويتخلق بهذا الأخلاق. والأخلاق مع المؤمنين تأتي على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعات. فالله سبحانه وتعالى ذكر أخلاقا في هذه السورة يجب أن يتحلى بها المؤمن أو يجب عليه أن يبتعد عنها من الأخلاق السيئة، وأكثرها نواهي، أكثرها نواهي وأكثرها أخلاق سيئة ينبغي للمسلم أن يكون أبعد الناس عنها. هذه الأخلاق السيئة جاء النهي الصريح عنها، كالسخرية، هذه نهي، نهى الله عن السخرية، نهى الله عن التنابز، نهى الله عن سوء الظن، ونهى الله عن الغيبة. فتجد أكثرها نواهي، لماذا؟ لأن الأصل في المؤمن الخلق الحسن والأدب، وخروج عن أصله هو الذي يجعله يقع في الأخلاق السيئة. فالقرآن يهذبه ويذكره بأخلاق الحسنة ويحذره من أن يقع في الأخلاق السيئة. علاقة العبد بربه أنه يستجيب لله وأنه يسارع ولا يتردد ويجعل أمر الله أو نهيه نصب عينيه ولا يعترض أو يقدم حكمه على حكم الله. هذا هو الواجب، وأن لا يدعي الإيمان إلى نفسه، وإنما الذي من الله عليه هو الذي وإنما الذي من عليه بالإيمان هو الله سبحانه وتعالى. فافتخاره بنفسه بأنه مؤمن أو إنه مسلم أو قد لا يصل إلى درجة الإيمان بل لا يزال في طور الإسلام أو أنه يتعجل حكم الله، كل ذلك من الأمور التي لا ينبغي أن يتخلق بها أو يتحلى بها. أما علاقة المؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أيضا لا يتقدم على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتأخر عن حكمه، بل يجب عليه أن يبادر بتحقيق ما كان يأمر به صلى الله عليه وسلم أو ينهى عنه، ولا يعترض على حكم الله ولا على حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب التي أشارت إليها السورة فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم هو غض الصوت وخفض الصوت وعدم الجهر، سواء كان في حياته أو بعد مماته، وسواء كان عند قبره أو في عند ذكر أحاديثه وسنته. فينبغي إذا ذكر حديثه صلى الله عليه وسلم وأخباره وما يأمر به وينهى، أن على المؤمن أن يغض صوته ولا يجهر به، ويتأدب في سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أولا هو الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. وإذا ذكر صلى الله عليه وسلم وصلي عليه يجب أن يصلي وأن يبادر بالصلاة عليه، ولا يعترض على حكم الله ولا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر خطير، أمر خطير. ولذلك الله سبحانه نبه قال: تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وبين أن الميزان في معرفة التقوى وحصول الأجر العظيم هي تقوى، هي الغض. ولذلك قال: الذين يغضون أصواتهم ويحترمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحترمون سنته ويتأدبون معه، أولئك هم الذين امتحنهم الله هل يتأدبون أو لا يتأدبون، فسلموا ونجوا. ولذلك ثبتت التقوى في قلوبهم ونالوا الأجر العظيم والمغفرة من الله. أما رفع الصوت ونداء الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، هذا الوصف وهذا العمل لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يليق بأي رجل من الناس، فكيف بنبي الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على جفاء هؤلاء وجهلهم بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر لنا سبحانه وتعالى حالا واقعة لمثل هؤلاء، ولذلك الله سبحانه أخبر أنهم لو تأدبوا وصبروا كان هذا خيرا لهم، فعدم أدبهم وعدم صبرهم كان ذلك يعني أمرا ساءهم. أما علاقة المسلمين بعضهم ببعض على مستوى الجماعات والدول أو على مستوى الأفراد، فأول هذه الأمور وأشدها وأعظمها التثبت، التثبت في الأخبار، التثبت لمن يأتي بهذه الأخبار يجب عليه أن يتثبت وأن لا يتعجل، والتثبت لمن يستمع لمثل هذه الأخبار أن لا يتعجل بالحكم. فعندنا أمر التثبت، التثبت والوعي وعدم التعجل، هذا هو الخلق الذي ينبغي للمسلم كيف يتعامل مع إخوانه المسلمين أو على مستوى الجماعات، أنهم إذا جاءتهم أخبار من جهات أخرى أن يتثبتوا، وخاصة إذا كان هذا الخبر من جهة غير موثوقة. أما الجهات الموثوقة المعروفة فهذا لا يلزم التثبت، إذا كان هذا الشخص ثقة معروف ثبتا لا يأتي إلا بالأخبار الثابتة الصادقة فالأصل قبوله. أما إذا عرف بتعجله وعدم تثبته أو ضعفه أو فسقه أو عدم قوة إيمانه، فهذا يجب التثبت وعدم قبول ما يأتي به. أما إن كان ليس من هذا النوع وليس من هذا النوع، يعني مجهول الحال، إذا كان فاسقا كاذبا. هذا قوله مردود ويجب التثبت فيه. إن كان ثقة ثبتا معروفا فهذا يقبل قوله. إن كان من ممن يعني تجهل حاله فهذا أيضا يتثبت عنده ولا يتعجل فيه، يتثبت عند خبره ولا يتعجل فيه. وأيضا لنا وقفة مع هذه الآية، وهي أن الله سبحانه وتعالى قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا وتبينوا. لماذا؟ قال: قد تصيب قوما بجهالة، فإذا أصبتم هؤلاء بجهالة وأخطأتم في حقهم ستندمون أشد الندم. وحقيقة هذا الأمر يعني يربطنا بالواقع، بالواقع الذي نعيشه نحن الآن. نسمع يعني تأتينا أخبار وعن طريق يعني ما يجري الآن في المحادثات الإلكترونية والمحادثات والأخبار التي تأتينا بوسائل التواصل، تأتي أخبار كثيرة. حقيقة ينبغي لنا أن نتثبت، وليس كل خبر يأتيك وأنت لا تدري من أين جاءت وما مصدره أن ليس لك أن تقبله مباشرة، وليس لك أن ترده مباشرة، ينبغي التثبت. وأيضا الذي ينبغي كذلك أن على المسلم إذا جاءه مثل هذه الأخبار أن ليس من اللازم، ليس من اللازم وليس من العقل أنك إذا جاءتك مثل هذه الأشياء تأخذها مباشرة وترسلها وتروج لها. قد يكون هذا الخبر خطأ في آية أو في تفسيرها، أو حديث ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما موضوعا أو مكذوبا عليه، أو يفهم الحديث على غير ظاهره أو على غير مراده، أو كلام يتصادم مع شرع الله. فليس من اللازم مثل هذه الأشياء أن أروج لها، ليس من لازم، أتركها إلا في حالة واحدة، إذا علمت مصدرها وعلمت مصلحتها وأنها من الفائدة والمصلحة أن ترسل وتروج. أما مجرد كلام، وأكثر هذه الأخبار التي تأتينا لا فائدة وراءها وليس من اللازم معرفتها. فلذلك لو أن الناس نهجوا منهج القرآن وصبروا وتأنوا كان ذلك خيرا لهم، ولكن بمجرد مجيء هذا الخبر لا، حتى بعضهم لا يقرأه، لا يقرأه ولا يتأمله، يأخذه ويرسله مباشرة، ولا يرسله إلى شخص أو شخصين، يرسله إلى جماعات ومن جماعات إلى جماعات، ويصل العدد إلى الملايين وهو لا يدري. وقد يأثم هذه الآثام ويتحمل الأوزار وهو لا يدري عن نفسه. فعليه أن يتثبت، وحتى لا يقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله وعظ موعظة جديرة بمثل هذه الأخبار، لأنها قد تسبب الفتن بين الجماعات والدول وبين الأفراد والأسر، وتشتت وتفرق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أيها المؤمنون، وهو يخاطب الصحابة الآن، اعلموا أن فيكم رسول الله، وأنتم تأتون بهذه الأخبار، ولو سمع منكم وأطاعكم، لو سمع منكم وأطاعكم في مثل هذه الأخبار لأوقعكم في الحرج، لعنتم، أوقعكم في الحرج وجعلكم تنحرجون أمام من أخبرتم بهذا، أخبرتموهم بمثل هذا الخبر. والله سبحانه وتعالى يذكرهم بما معهم من الإيمان الذي في قلوبهم الذي يردعهم عن مثل هذه الأمور. يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الله سبحانه وتعالى حبب إلينا الإيمان، لولا أن الله حبب الإيمان لما وصلنا إلى هذه الدرجة، ولكن الله قذف في قلوبنا محبة الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى إذا علم من العبد صدق النية وصدق الإخلاص والإقبال عليه قذف في قلبه محبة الإيمان وزينه في قلبه، وزيادة على ذلك يقذف في قلبه كراهة الكفر والفسوق والعصيان. شوف درجة الكفر، وتحتها درجة الكفر الفسوق ثم العصيان، وكلها يسلمك الله منها. إذا صدقت مع الله سلمك الله من المعاصي، والمعاصي هي ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وفوق المعاصي الفسق، والفسق قد يكون كبائر الذنوب، والفسق أصله خروج عن طاعة الله، وفوق الفسق الكفر والجحود الذي قد يخرجه عن دائرة الإسلام. فمن سلمه الله من هذه الأمور الثلاثة وقذف في قلبه الإيمان وزينه في قلبه، زين المحبة في قلبه، فهؤلاء هم أهل الرشد والعقل، هم أهل الرشد والعقل. ولاحظ، شوف كلمة أولئك هم الراشدون، كأن من لم يتحلى بمثل هذه الأشياء وتقبل كل ما أتاه من خبر دل على سفاهته وقلة عقله. أما من في قلبه أو من في عقله رشد وتمام وثبات فهذا لا يتعجل، بل إيمانه يردعه، إيمانه يردعه، وهذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة ينبغي المسلم أن يشكر الله عليها. فما بكم من نعمة فمن الله، ومن أجل النعم الهداية والاستقامة ومحبة الدين والبعد عن كل ما يخالف ذلك. هذا الأمر حقيقة من أهم الأمور التي ينبغي أن يتخلق الإنسان، أن يتخلق الإنسان بها، وهي حقيقة علاقة المسلمين بعضهم ببعض أفرادا وجماعات ودولا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا المبدأ، مبدأ التثبت وعدم التعجل، ذكر ما قد يقع أو ما يكون من أثر عدم التثبت، وهو وقوع الخلاف والنزاع بين أحيانا دول وبين طوائف من المؤمنين وبين أسر وبين قبائل، وهذا قد يقع، وسببه مثل هذه الأمور، الأمور التافهة التي تأتي مثل هذه الأخبار وعدم التثبت تثير الفتن، تثير الفتن حتى يصل الأمر إلى الاقتتال. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى ما قد يجري بين الناس من الاقتتال بسبب مثل هذه الفتن وبسبب مثل هذه الأمور التي لا يتثبت الإنسان معها. فإذا وقع مثل هذا الأمر فأثار بعضهم فتنة أو نقل خبرا ولم يتثبت ووقع بين طوائف المؤمنين مثل هذا الأمر، فما المسلك؟ المسلك هو ما أرشد الله إليه ووجه إليه. قد يكون النزاع هذا بين فرد وفرد ويقتتلان ويلعن بعضهم بعضا ويتهاجران، أو قد يكون بين طائفة وطائفة، أو بين بيت وبيت، أو بين أسرة وأسرة، أو بين قبيلة وقبيلة، أو بين مدينة ومدينة وبلد وبلد في دائرة الإسلام، أو قد يكون مع المسلمين مع غيرهم. فإذا وقع مثل هذا الأمر، وقعت هذه الفتنة، فكيف نعالجها؟ وما توجيه القرآن في معالجة مثل هذا الأمر؟ قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولاحظ أنه قال طائفتان مثنى ثم قال اقتتلوا جماعة، فالأصل أنك تقول طائفتان اقتتلتا. لماذا قال اقتتلوا؟ قال لأن كل طائفة فيها جماعة، والاقتتال صادر من جماعة مقابل جماعة، ولذلك قال اقتتلوا. ثم قال فأصلحوا بينهما. فإذا وقع مثل هذا الأمر فالعلاج الرباني هو أن تبادر الأمة بالإصلاح بين الطرفين، سواء كانوا أفرادا بين هذا الشخص وهذا الشخص، أو جماعة كأسرة وأسرة، أو قبيلة وقبيلة، أو حي وحي، أو مدينة ومدينة، أو طائفة وطائفة. المنهج الرباني هو المباشرة، التوجه إلى الإصلاح بينهم، أن تتدخل من يتدخل للإصلاح بينهم، وإذا سعوا في الإصلاح وفق الله كل منهما في الإصلاح بينها، لأن الإصلاح هو الحل. والله سبحانه وتعالى يقول والصلح، والصلح خير، الصلح خير، يعني ما غير، يعني ما سوى الصلح ليس بخير، والصلح هو الخير، فيصلح بينهما. فإن امتنعت إحدى الطائفتين وبغت واستمرت في النزاع، فالمنهج الذي وجهنا الله إليه أن نمنع هذه بقوة، أن نمنعها بقوة ونصدها ونقف في وجهها حتى ترجع إلى حكم الله. فإن رجعت تم الصلح، والصلح لا يكون صلحا حتى يكون بالعدل، أن يكون قائما على العدل، والله أمر بالعدل وأحبه وأحب أهل العدل، ولذلك قالوا أقسطوا، أمر صريح. ثم بين ثمرة، قال إن الله يحب المقسطين. وإذا حصل مثل هذا الأمر وعولج بهذه الطريقة أصبح المؤمنون إخوة، أصبح المؤمنون إخوة، والله أمر قال فأصبح بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فسبب الرحمة هو تقوى الله والصلح، وأن تقول وأن تكون القلوب صافية بعيدة عن التنازع والتشاجر فيما بينها. تنتقل الآيات إلى نواهي ومحرمات، وأحيانا تكون كبائر ينهى الله عنها على مستوى الأفراد، وأحيانا على مستوى الجماعات. السخرية احتقار الإنسان أخاه المسلم، هذه هي السخرية، أن تعجب بنفسك وتظن أنك أفضل وأحسن، وتسخر من غيرك الذي قد يكون هو خير عند الله منك. فأحيانا يقع يحتقر ويتكبر على أخيه المسلم، ويحتقر أخاه المسلم لأنه يظن أنه أفضل وأنه خير منه. والله عز وجل نهى عن السخرية واحتقار المسلم أخاه المسلم، قال يا أيها الذين آمنوا، آمنوا وصدقوا وامتلأت قلوبهم بالإيمان وزين الله الإيمان في قلوبهم، تذكروا، تذكروا أن معكم إيمان، فلا تسخر، لا تسخر من أخيك، ولا يسخر قوم من قوم، رجال يسخرون من آخرين، لأنك إذا سخرت منه قد يكون المسخور منه خيرا من الساخر. وكذلك النساء، لا يسخر بعضهن من بعض، قد تكون المسخور منها خيرا من الساخرة. وقد يسأل سائل يقول إذا قال الله عز وجل دائما في القرآن أو خاطب الرجال فإن النساء يدخلن مباشرة، إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله دخل الرجال والنساء، إذا قال إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وأقيموا الصلاة يدخل الرجال والنساء. فلماذا خص النساء هنا ولا نساء؟ نقول لأن السخرية غالبا ما تقع بين النساء فتسخر هذه من هذه، فنبه الله على أن السخرية تقع من الرجال وكذلك من النساء. فالسخرية يعني احتقار لحقوق المسلمين. المسلم له حق عليك، له حق عليك، فلا تسخر ولا تستهزئ به. أيضا من الأخلاق اللمز، اللمز هو أن تعيب أخاك، تلمزه أي تعيبه. فاللمز والهمز الله أنزل فيه سورة كاملة وتوعد أصحابه بالنار، قال ويل لكل همزة لمزة. والهمز كما قال أهل العلم الهمز يكون بالفعل، الهمز باليد أو بالرأس أو بالعين أو بأي حركة من الحركات يهمز، واللمز باللسان يلمز أخاه. هنا ذكر الله عز وجل قال لا تلمز، وفي سورة الهمزة نهى عن الأمرين، قال ويل لكل همزة لمزة. همزة صفة أي رجل أو امرأة، إنسان يهمز ويلمز، وذمه ذمه الله سبحانه وتوعده. قال كلا لينبذن في الحطمة، والحطمة اسم من أسماء النار. قال وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة. فهذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن الهمز واللمز من كبائر الذنوب، لأن الله توعد من يتصف بها بالنار، وهذا يدل على أنها من كبائر الذنوب. كذلك السخرية، السخرية واحتقار المسلم جاء في أحاديث كثيرة لا يحقد المسلم أخاه، فيدل على أنها من كبائر الذنوب. كذلك يعني لاحظ الآية أنه قال ولا تلمزوا أنفسكم، ولم يقل ولا تلمزوا إخوانكم أو غيركم، قال أنفسكم. فكأن المسلمين نفس واحدة، كأنهم نفس واحدة، فلمزك أخاك لمز لك أنت. فإذا ذكرت عيوب أخيك المسلم فأنت كأنك تذكر عيوبك، فمن ستر على مسلم ستر الله عليه. وأنت لما تستر على مسلم وتعرض عن ذكر هذه العيوب فكأنك تحفظ نفسك، وهذا هو الواجب. فالمسلمون كالنفس الواحدة كالجسد الواحد. قال ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، يعني لا تذكر عيوب أخيك المسلم فتقول أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا من العيوب التي لا يرضى بها. وكذلك ذكر الألقاب السيئة، يا فلان يا فلان، يذكر الألقاب التي لا تليق السيئة، هذا تنابز. والتنابز يعني أن ينبز أخاه، يعني يذكر لقبا سيئا فيه، وكل منهم يقابل الآخر. ولذلك تنابز على وزن تفاعل، مثل تقاتل وتنازع، يعني يتقاتلون ويتنازعون ويتجادلون، هذا يكون من طرفين. والألقاب في الغالب التنابز بها يكون من طرفين، فيقول أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، فيقول تقول الواحدة مثلا يا قصيرة يا غبية يا كذا، فيأتي تأتي بألقاب سيئة. وكذلك الرجل يقول يا قصير يا غبي يا جاهل يا فيك كذا وكذا، هذه ألقاب سيئة هو لا يرضى، لا يرضى. وما الثمرة من ذكر هذه الأشياء؟ هذه أمور محرمة، هذه أمور تسبب الجفاء بين المسلمين وتسبب الكراهية. فإذا ابتعد الإنسان عنها وسلم نفسه منها وقعت المحبة بين المسلمين. قد يستثنى من ذلك ما قد يكون مشهورا به ولا يعني ويرضى بذلك ولا يمانع من ذكر هذا الشيء، مثل ما يعني ذكر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أخبر ذلك الرجل قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أصحيح ما يقول ذو اليدين وكان في يديه طول؟ قال أصحيح ما يقول ذو اليدين، لأن اشتهر بهذا الشيء وهو لا يعني يغضب لمثل هذا الأمر. ولذلك من العلماء ومن القراء الأعرج ابن هرمز، ولا يقال أنه لا تقول له أعرج لأنه خلاص اشتهر بهذا الأمر، فإذا عرف هذا الشخص أعمى أو أعرج وأنه إذا ذكر بهذه الوصف لا يغضب لذلك فهذا لا بأس، مع أن الأولى أن لا يذكر طيب أخلاق حقيقة شفت لاحظ ونلاحظ جميعا كلها فيها النهي، لا يسخر لا يلمز لا يتنابز، ولذلك الله أخبر بأن هذا فسق وخروج عن طاعة الله، قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أين إيمانكم؟ أنتم خرجتم عن إيمانكم فهذا فسق وخروج. ثم أكد هذا الأمر قال من لم يتب فأولئك هم الظالمون، فأنت أحد أمرين، إما أن تكون ظالما واقعا في الفسق أو تتوب من هذا العمل فتسلم من الظلم وتسلم من الفسق. وهذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن هذه الأخلاق المذكورة هي من كبائر الذنوب، لأن الله حكم عليها بالفسق والظلم وأمر بالتوبة وأن خروج عن الإيمان وعن حقيقة الإيمان. أيضا من الأمور والأخلاق التي ذكرها الله في هذه السورة هو البعد عن سوء الظن بإخوانه المسلمين، تجد بعض الناس يسيء الظن دائما، الظن السيء على خاطره وعلى باله، لا تظن بإخوانك المسلمين الظن السيء، احمل يعني الأمور على المحامل الحسنة واقصد بأخيك المقصد الحسن وابتعد عن المقاصد السيئة. تجد بعض الناس إذا جاءوا خبر عن فلان قال إيه هو يريد كذا، ويدخل في الظنون ويدخل في الشكوك ويدخل في النيات، إيه هذا فلان يقصد كذا فلان يقصد كذا، أنا أعرف فلان أنه يقصدني وأنه يريدني بكذا وكذا، هذه كلها ظنون، والظنون لا ينبني عليها أحكام حتى أنت تأتي وتحكم، ينبغي ابتعاد عن سوء الظن. ولذلك الله سبحانه قال اجتنبوا، وهذا أمر اجتنبوا كثيرا من الظن، قد يكون بعض الظن مقبول وبعضه غير مقبول، لكن ينبغي أن يسلم نفسه ويبتعد عنها، اجتنبوا كثيرا من الظن، لأن بعض الظن بل أغلب الظن إثم. كيف إثم؟ لأنك أنت إذا وقعت في الظنون السيئة وشككت بإخوانك المسلمين وهم لا يقصدون ذلك ودخلت في نياتهم وقعت في الآثام وأنت لا تدري ولا يلزم من ذلك أنك تتحدث أو تحدث غيرك، قد تحدث نفسك فتقول فلان هذا يقصد كذا فتأثم وأنت لا تدري. احمل الأمور على المحامل الحسنة والظنون الحسنة وابتعد عن الظنون السيئة، ابتعد عنها، فإن ظنك السيء بأخيك المسلم يوقعك في الإثم وأنت لا تدري فأحسن الظن ولا تسيء الظن بإخوانك المسلمين. وكذلك التجسس، التفتيش عن عورات المسلمين، تجد بعضهم يتابع أخبار المسلمين وأحوالهم المستورة لا الظاهرة، فتجده يتتبع ويفتش وينقب عن فلان وفلان وفلان، وتجده يسأل ويتابعهم على وجه كشف العورات، وإذا وجد فرصة بدأ يبحث. لو مر طفلا صغير، لو مر طفل صغير قال تعال، ماذا يقول أبوك وماذا تقول أمك وماذا يقول كذا وماذا وكذا، تفتيش عن عورات المسلمين، ينبغي البعد عنها، وليست من الأخلاق التي أمر الله بها بل نهى الله عنها. فلا يفتش الإنسان عن عورات إخوانه المسلمين ولا يتتبعها، فمن فتش ومن تتبع ومن يعني بحث عن عورات المسلمين واتبعها فضحه الله في بيته، فضح الله في بيته. وقد أنت يعني تقع مثلا أو تفتش عن عورات المسلمين فيبتليك الله، فإذا وجدت مثلا صديقا لك أو جارا لك أو أحد من الناس في عمل مثلا أو في مكان ما وتتبعت عورته وكشفتها، فإن الله يبتليك، يبتليك بمن يتتبع عورتك ويكشفها. فاترك الناس وأحوالهم واستعمل التغافل حتى مع بيتك وأولادك وزوجتك، لا تفتش عن عورات، استعمل التغافل وكأنك لم تر شيئا وكأنك لم تسمع ولم ترى. أما تجد بعضهم ينصت ويتسمع في المكالمات الهاتفية، وإذا وجد أشخاص جالسين جلس معهم ليتسمع وتجده يتتبعهم في كل مكان، كل هذه من الأخلاق السيئة. وأعظم من ذلك وأكبر ذكرك أخاك بما يكره، تجد ما يسمى بالغيبة التي هي فاكهة المجالس حقيقة. إذا جلسوا مجالس قالوا سمعت فلان ماذا يقول، والله أنا سمعت له مقطع يقول كذا وكذا، وسمعت له كلام يقول كذا وكذا، ورأيته يفعل كذا وكذا. طيب هو لا يرضى، لا يرضى أن تذكر هذه الأشياء عنه، وهذه تسبب الفرقة وتسبب الأنانية وتسبب وقوع البغضاء بين المسلمين. فالغيبة أن تذكر أخاك في غير حضوره وهو يكره ذلك، فلا يجوز، لا يجوز، والله حرم هذا الأمر. وهذا يقع كثيرا بين المسلمين وبين الرجال والنساء، يغتاب وهذه تغتاب وتذكر فلان تذكر فلان تذكر فلان، ما لك وما للناس. احفظ لسانك واحفظ بصرك واحفظ سمعك وابتعد عن ذلك. ولذلك الله سبحانه شدد في هذا الأمر بخلاف الأمور السابقة، قال أيحب أحدكم، هل أحد منكم يحب أن يأكل لحم أخيه، هل يحب الإنسان أن يأكل لحم إنسان؟ وهذا الإنسان أخوه، ليس إنسان بعيد، أخوه المسلم. وهذا الإنسان وهو أخوك المسلم ميت، شوف كيف يعني التبشيع لهذا الأمر وبيان كراهيته بأشد الصور. تأكل لحم إنسان وهو أخوك أيضا وميت، هذا تكرهه النفوس وتقشعر منه الجلود ولا تتقبله النفوس الطيبة. ولذلك قال الله عز وجل اتقوا الله، اتقوا الله في الغيبة وابتعدوا عنها ولا تقتربوا منها إن الله تواب رحيم. شف كلمة جملة إن الله تواب رحيم رسالة لكل من يغتاب أن يتوب من هذه الغيبة ويبتعد عنها وأن يسلم نفسه ويبتعد عنها حتى لا يقع، لأن الغيبة حق لأخيك المسلم، فإذا اغتبته كيف ستزيل هذه الغيبة وهذا الحق يريد يأخذ منك. ولذلك شدد كثير من أهل العلم وقال التوبة من الغيبة أن تستسمحه، وقد يصعب عليك أن تأتي إليه تقول أنا اغتبتك، قد يكون هذا أيضا زيادة في الجفاء والبعد والكراهية والبغضاء. فلذلك قال بعضهم مع التوبة ذكره بالذكر الحسن والتصدق عنه والاستغفار له. المسألة صعبة. لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأخلاق السيئة وهو ينادي المؤمنين بهذا النداء تنتقل الدائرة لأمر هو أكبر، فينادي الناس جميعا، لأن الناس أصلهم شعوب وقبائل ومرجعهم إلى أبيهم آدم، فيذكر سبحانه وتعالى الناس بأن أصلهم واحد، فلا داعي للتشتت والتفرق، بل عليهم أن يجتمعوا وأن يكونوا أسرة واحدة. ولذلك يذكرهم يقول خلقناكم من ذكر وأنثى آدم وحواء ومرجعكم واحد، فلا داعي أن يقول أن يتكبر أحدهم على الآخر ويقول هذا أقل مني وأنا أفضل منه، إنما مرجعكم واحد، والله سبحانه وتعالى جعلكم فرقا وشعوبا وقبائل، والشعوب أوسع من القبائل، تقول الشعب المصري والشعب الشامي والشعب العراقي والشعب العربي، وتحته قبائل، تحته قبائل، قبيلة كذا قبيلة كذا قبيلة كذا. إنما جعل الله هذه الشعوب القبائل لأي غرض؟ قال التعارف والتقارب والتراحم بينكم وأنتم مسلمون. ولكن الذي يجعل هذا يتميز عن هذا هي تقوى الله، أما أن يقول نحن أشرف ونحن أنسب ونحن لنا حسب ونسب ونحن أكرم ونحن معروفون عند الناس بمقامنا، هذا كله من عمل الجاهلية. التفاخر بتقوى الله، التفاخر بالإيمان والطاعة، هذا الذي يدعو إلى التفاخر، أنك تسابق وتسارع إلى تقوى الله وطاعته. ولذلك الله قال أكرمكم، الكريم عند الله، المكرم عند الله، الذي له مقام عزيز عند الله هو صاحب التقوى. والله سبحانه وتعالى عليم بأحوالكم، خبير بكم، فيجازي كل إنسان على عمله. تختم هذه السورة، سورة الأخلاق والآداب، تختم ببعض المواقف التي قد يتعجل أصحابها، والله يوجههم التوجيه السليم. طائفة من الأعراب ادعت الإيمان وهي لم تصل إلى درجة الإيمان. الإيمان معناه الخضوع لله والاستجابة كما في أول السورة، وهذا يسميه أهل البلاغة رد العجز على الصدر، إعادة السورة في خاتمتها إلى مقدمتها. الله قال في أول السورة لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والتقدم بين يدي الله ورسوله هو التعجل في الحكم والاعتراض على حكم الله وعلى رسوله وعدم قبوله، وهذا ينافي الإيمان. الإيمان هو الاستجابة لله، الإيمان التصديق، الإيمان الإذعان والقبول. وطائفة من العرب استعجلت وقالت نحن آمنا ونحن وصلنا إلى درجة الإيمان والإيمان دخل في قلوبنا ونحن وبدأوا يزكون أنفسهم، وهم لم يصلوا إلى هذه الدرجة. فأخبر الله أنهم لا يزالون في مرحلة الإسلام، والإسلام هو التسليم لله، والإيمان فوق الإسلام هو الإنابة والاستجابة والطاعة، وفوق الإيمان الإحسان وهو المسارعة والطاعة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. والإحسان إتقان العمل وضبط المراتب. الدين ثلاثة، أعلاها الإحسان وتحته الإيمان وتحته الإسلام، والإسلام في الأمور الظاهرة والإيمان في الأمور الداخلة الخفية. الإيمان إيمان القلب وأعمال القلوب، فطاعة الله وطاعة الرسول والمسارعة إلى ما يرضي الله ورسوله هذا هو الإيمان. فإذا استجبت وسارعت فإن الله يكسب لك الأجر العظيم. ولا ينقص من أجرك شيئا ولا ينقص من أعمالك شيئا. فإذا أتقنت ذلك وصلح القلب وصل إلى درجة الإيمان. ولذلك أخبر الله بصيغة الحصر من هم المؤمنون؟ قال المؤمنون هم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لا يجد المسلم في نفسه شك في أوامر الله ونواهيه وفي طاعة الله وطاعة رسوله. فإذا وصل إلى هذه الدرجة وجاهد نفسه وجاهد في سبيل الله بالمال والنفس وجاهد الشيطان فذلك هو الصادق الذي حقق الإيمان. ولذلك من يدعي الإيمان كأنه يعلم الله بدينه. الله مطلع على دينك وعالم بحالك، فكيف تخبر به من يعلم سرك ونجواك؟ الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم، يدل على سعة علمه سبحانه وتعالى. أما أن تقول أنا مسلم وأنا فعلت وأنا حصلت كذا، هذا من التعجل والاعتراض على حكم الله. ولذلك الإنسان لا يمن بإيمانه وبإسلامه، بل يتذكر أن المنة هي منة الله عز وجل وهدايته لك وللإيمان. فإن كنت صادقا فاحمد الله واشكر على هذه النعمة. الله سبحانه وتعالى يعلم غيب السماوات، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كيف تخبر الله بحالك والله مطلع عليك؟ هذا دليل على نقص عقلك. كيف تخبر الله بأعمالك والله يعلم غيب السماوات والله بصير بأعمال العباد كلهم. وبهذا ينبغي للمسلم ألا يعني يجهر بالنية. تجد بعض الناس يقول نويت نويت نويت نويت، لا، الله يعلم. فلا حاجة أن تقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات، نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات، نويت أن أتصدق، نويت أن أفعل كذا، نويت أن أقوم الليل، نويت أن أصوم. فهذه كلها من الأمور التي لا ينبغي إلا أن تكون النية داخلة في القلب. فإذا أردت أن تصلي نيتك في قلبك، تريد أن تصوم نيتك في قلبك، تريد أن تقرأ نيتك في قلبك. النية محلها القلب، فلا داعي للجهر بمثل هذه الأمور. سورة الآداب والأخلاق مررنا عليها مرورا سريعا واستفدنا من توجيهات الله. والحقيقة المسلم لما يقرأ هذه السورة ويتدبرها ويتأملها ويفهم ما فيها من توجيه وما فيها من النهي الشديد الصريح وما يترتب عليه من العقوبات، انتبه وحذر كل الحذر من هذه الأشياء، والتزم طاعة الله والتزم شرع الله والتزم الأخلاق التي الله سبحانه يدله عليها من الأخلاق الحسنة، وابتعد عن الأخلاق السيئة. وكل ذلك يزيده إيمانا ومحبة ويعني تعلقا بالقرآن الكريم وبهذه الأخلاق وبهذه الآداب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم موفقين لكل خير ولكل أدب يرشد الله إليه، وأن يجعلنا وإياكم ممن تحل بالإيمان وممن تخلق بالأخلاق الحسنة وممن يعني تأدب بآداب الله سبحانه وتعالى، واجعلنا ممن حبب الله الإيمان في قلبه وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وأسباب الكفر وأسباب الفسوق والعصيان، لأن هذا يجعلك من الذين حكم الله عليهم بكونهم من الراشدين العقلاء. فنسأل الله يجعلنا منه أن يتفضل علينا بهذا الفضل العظيم. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.